يقول هل صحيح ما يذكر بعضهم أن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 ساعات في اليوم؟ هذا الأمر نسبي يختلف من الشتاء إلى الصيف، مختلف ويختلف الأعمار ويختلف بين أصحاب الهمم، فليس هناك مقدار معين للنوم، لكن شرط النوم أن تريح بدنك، هذا هو شرط النوم، حيث أنك ترتاح. إذا ارتحت قد ترتاح في 3 ساعات، في 4 ساعات، في أقل من ذلك، في أكثر من ذلك، إذا وجدت هذا فإنك تأخذ به. قد الإنسان يقسم نومه بين الليل والنهار، قد ينام في الليل 3 ساعات وينام في النهار 3 ساعات، يصير مجموع نومه 6 ساعات، فليس له قاعدة مضطردة، لكن يعطي جسده حقه، لا ينهك نفسه بعدم النوم، فإن عدم النوم يضعف المدارك العقلية ومنها الحفظ. لكن إذا أعطيت نفسك القدر الذي يناسب من ساعات النوم حسب ما جرت به عادتك، لا يشترط أن تبلغ 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، لا يشترط ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.